بعد طول مدة هذا الوباء، قررت بعض الدول تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية والتعايش مع الوباء، ومنها عودة صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، والسماح بالدخول أو الخروج من البلاد التي فيها الوباء. فما العمل إذن؟ هل نخرج أو نبقى لأجل تطبيق السنة وعدم الخروج أو الدخول في البلد التي وقع فيها البلاء؟ في ظل هذه الأزمة، أزمة وباء كورونا، لا بد من تقييم الوضع الوبائي. قد استشار عمر رضي الله عنه الناس في أزمة وباء طاعون عمواس، واستشار الناس من المهاجرين والأنصار وبعض مشيخة قريش، استشارهم هل يدخل الشام أو لا يدخل الشام في ظل هذا الطاعون. فالمهم النظر في تقييم الوضع الوبائي، هل الوباء ينتشر بصورة كبيرة؟ كم أعداد الإصابات، أعداد المتوفين وأعداد المصابين وذروة انتشار المرض وغير ذلك مما يذكره المتخصصون. فولاة الأمور ينظرون في تقييم الوضع الوبائي ويتخذون الإجراءات المناسبة، وولاة الأمر أو الحكام والرؤساء يصيبون ويخطئون. فهذه أمور اجتهادية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وكما ذكرت من قبل أن هذه الأمور فيها اجتهاد، وولاة الأمر إذا قاموا ببعض القرارات أو الإجراءات لأجل السيطرة على المرض أو تخفيف بعض الأمور يطاعون، هذه مسائل اجتهادية يطاعون فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ودلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. انتهى كلامه رحمه الله من جامع المسائل في الجزء الخامس صفحة 273. فإذن هذه أمور اجتهادية، ولا شك أن هذا الوباء طالت مدته، وقد قاموا بإجراءات سابقة لأجل السيطرة على المرض، فينظر في تقييم الوضع الوبائي وفي أمور الناس وفي حاجات الناس. أما فيما يتعلق بخروج الناس من بلادهم، إذا سمح بهذا فلا إشكال، إذا سمح بهذا، وهذا يعني ما نتمناه، أن تزول هذه الغمة وأن تعود الأمور كما كانت من قبل بفضل الله سبحانه وتعالى. فتخفيف بعض الأمور لعل فيه خير للناس ومصالح الناس ومعايشهم، فيبقى الدخول والخروج وغير ذلك إذا مسموح به فلا إشكال. وقد ذكرت من قبل أنه يجوز الخروج لحاجة، يجوز الخروج لحاجة، ولا يجوز الفرار من الطاعون. وكما ذكرت أن الوضع الوبائي لا بد أن يتكلم فيه أهل الاختصاص. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 188، ونقل عياض وغيره جواز الخروج من الأرض التي يقع بها الطاعون عن جماعة من الصحابة، منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين منهم الأسود بن هلال ومسروق، ومنهم من قال النهي فيه للتنزيه فيكره ولا يحرم، وخالفهم جماعة فقالوا يحرم الخروج منها لظاهر النهي الثابت في الأحاديث الماضية، وهذا هو الراجح عند الشافعية وغيرهم. الله تعالى أعلم.